بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس في التعليق على الدروس المهمة في الدرس الخامس في الدرس السادس من شروط الصلاة، وقفنا على الشرط تقدم لنا الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة، مع الشرط السادس وهو ستر العورة، يعني يجب على المصلي وكذلك المصلية من ذكر أو أنثى ستر العورة، وهذا شرط من شروط الصلاة لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكل مسجد هنا المقصود بالمسجد الصلاة، يعني عند كل صلاة. وأعظم زينة وأكبر زينة هو ستر العورة، والإنسان في الصلاة كلما أخذ الزينة فهو أفضل، كلما تجمل وتطيب وتنظف وترتب كان أفضل، فالأخذ في الزينة في الصلاة لا نهاية لها. ولهذا ربنا عمم ماذا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فالصلاة لها زينة ولها جمال، ولهذا شرع أن يأتيها الإنسان بسكينة ووقار، وشرع في ذلك الاغتسال والطيب مثل يوم الجمعة، العيدين، وغير ذلك من الأشياء. فالصلاة مجمع وكذلك إقبال على الله عز وجل، فبالتالي الإنسان كلما أخذ الزينة كان أفضل، يتجمل الإنسان بقدر الإمكان. ومن هذه الزينة ستر العورة، أن يستر المصلي عورته وكذلك المرأة عورتها. فيدعون هنا أن نعرف حد العورة الرجل وحد عورة المرأة. حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل من السرة إلى الركبة، يجب عليه أن يستر القبل والدبر، هذه وجوبا لا خلاف فيه، وإنما الزائد هو الذي فيه خلاف وما بين السرة والركبة. ولهذا أجمع أهل العلم على وجوب ستر العورة، على ستر العورة، وأن حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فهل السرة والركبة من العورة أم لا؟ فيه خلاف بين العلم. الركبة والسرة ليستا من العورة، على الصحيح أن الركبة ليست من العورة والسرة كذلك ليست من العورة، فما دون السرة وما دون الركبة يجب ستر ذلك، يجب ستر ذلك. وجاء عند الإمام أحمد والترمذي حديث الفخذ عورة، وفيه كلام لأهل العلم: وغطي فخذك، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله لجرهد. فعلى هذا الإنسان يحرص أن يغطي ما بين السرة والركبة، يستر ذلك. ومنه نعلم خطأ من يصلي بالسراويل القصيرة دون أن يلبس ثيابا، لأن بعضهم يصلي في سرواله القصير فيظهر نصف الفخذ أو كذلك ما دون السرة، وهذا يعني قد يأثم بذلك، وعند أكثر العلم أن صلاته باطلة، فيجب عليه أن يستر ذلك. أما بالنسبة إلى لبس شفافا، فالشفاف لا يخلو، إما أن يكون يظهر العورة، وإما أن يكون مجرد يعني صورة وشكل. فالأول إذا كانت العورة تظهر بياضا وسوادا فإن حكم هذا حكم ما لو لم يكن موجودا، ما لأنه وجوده كعدمه. أما إذا كان يظهر حد السروال مثلا أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، يعني مجرد أن يكون ساترا لكنه لا يصف. فنقول الثياب الشفافة إذا كانت العورة إذا كان تصف أو توصف فيجب الستر، وإلا جاز ذلك. وأما حد عورة المرأة فالمرأة كلها عورة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمقصود بالحائض هنا البالغ، البالغ الحائض، لمعلوم أن الحائض لا تصلي، المعلوم أن الحائض لا تصلي بإجماع أهل العلم. لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ، لأن من علامات البلوغ للمرأة وجود الحيض، إذا وجد الحيض فإن هذا علامة من علامة التكليف، وقد يوجد الحيض في السن التاسعة والعاشرة والحادية عشرة، يعني ليس له سن معين، فمتى وجد فيجب على المرأة أن تستر عورتها حال الصلاة. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فعلى هذا المرأة كلها عورة تتستر من إلا وجهها بالصلاة، إلا وجهها فإنها تكشفه، لكن هذا يشترط إذا لم يكن عندها رجال أجانب، إذا لم يكن عندها رجال أجانب يجوز لها، يجب عليها كشف وجهها في الصلاة. وأما إذا وجد رجال أجانب فيجب عليها ستر وجهها، للنصوص الكثيرة في وجوب ستر وتغطية وجه المرأة لا سيما إذا كان محل فتنة، فهذا يجب بغير خلاف. ومن هذا ما يقع في الحرم المكي، فإن بعض النساء تصلي في صحن المسألة الحرم عند الكعبة وتكشف وجهها بحجة أن المرأة عورة كلها إلا وجهها، وهذا غلط، لأنه يوجد رجال أجانب فيجب عليها ستر وجهها حتى في الصلاة إذا وجد رجال أجانب. والمقصود أن حد عورة المرأة أن كلها عورة ما عدا وجهها إذا لم يكن بحضرة أجانب، فإن كانت بحضرة أجانب وجب عليها ستر وجهها. فستر العورة شرط من شروط الصلاة. ثم ذكر الشرط السابع وهو دخول الوقت. الصلاة لها وقت محدود، ما يمكن إنسان يصلي الصلاة متى ما سنح له، متى ما فرغ، متى ما انتهى من العمل، لا، الصلاة لها وقت محدود مقيد معدود معروف، لا يجوز تجاوزه ولا يجوز التأخر عنه، لأن الله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني مفروضا، موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، تقول موقوتا أو وقتا فكلاهما واحد. فالشاهد من ذلك أن الصلاة لها وقت محدود، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، فلا يجوز لأي مسلم أن يصلي قبل وقتها أو يؤخرها عن وقتها. أما قبل الوقت فلا يجوز بحال من الأحوال، ناسيا أو جاهلا أو عالما أو متعمدا، بحال من الأحوال. فلو مثلا قال الله أكبر ثم قال المؤذن دخل وقت الله أكبر فصلاته فاسدة، لا بد أن يدخل الوقت سواء بالأذان أو بغيره، إذا كان يعرف دخول الوقت فلا بد أي وقت من الأوقات. أما بالنسبة لنهاية الصلاة بعد الوقت فهذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يصلي بعد الوقت لعذر، كان يكون مثلا نائم أو ناسي أو جاهل أو مخطئ مثلا في الصلاة التي قبلها ولم يتذكر لبعد الوقت، فهذا يصليها متى ما ذكر أن عليه صلاة، لما ثبت في الصحيحين حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا بالنسبة للناس والجاهل والغير متعمد. أما الحالة الثانية إذا كان متعمد مثل ما يفعله بعض الناس، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس متعمدا، إذا ذهب للمدرسة للعمل للوظيفة للتجارة قام نقر الصلاة ومشى، وعنده علم اليقين منذ أن ينام أنه سوف يستيقظ بعد طلوع الشمس. بل ربما بعضهم ركب الساعة أو ساعة الجوال أو المنبه أو جعل من يوقظه عقب طلوع الشمس. وصلاة الفجر بإجماع أهل العلم على أن خروج وقتها إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر بالإجماع. إذا من صلى بعد طلوع الفجر هل صلى في وقتها أم في غير وقتها؟ في غير وقتها. إذن صلاته هنا إذا كان متعمدا فمن العلماء من قال يصليها، الإثم باقي لا شك، الإثم والتحريم وارتكب كبيرة هذا لا شك في ذلك، لكن هل تقبل صلاته ويقضيها أم نقول جزاء وتنكيلا لا تقبل له صلاة؟ بعض العلماء ذهب إلى أنه يقضيها ويتوب إلى الله عز وجل، وبعض العلماء قال لو صلى 1000 مرة ما تقبل صلاته، ما تقبل صلاته لو صلى 1000 مرة. وهذا كما هو رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بأن الإنسان إذا ترك العبادة متعمدا عن وقتها فلا يفعلها، لأنه هو الذي تركها، هو الذي تسبب لنفسه وخرج عن وقتها. يعني مثل السنة الراتبة، إذا تركتها متعمدا ما تقضيها، لكن إذا تركتها ناسيا أو جاهلا تقضيها. كل عبادة، صدقة مثلا الفطر، إذا نسيتها ولما خرجت جيت من صلاة العيد وجدت صدقة الفطر في السيارة أو في الشنطة مثلا أو في البيت ما أخرج تخرجها، لكن إذا كنت متعمد وضعتها في السيارة قلت لمن صليت العيد سوف أخرجها، نقول ما هذا ما يحرم، صدقة من الصدقات. كل عبادة الإنسان يجب عليه أن يأتي بها على الوجه الأكمل في وقتها المناسب، في وقتها المشروع لها. إذا من صلى في غير وقتها فهذا على خطر عظيم جدا جدا. ولهذا قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أضاعوا الصلاة يعني صلوها في غير وقتها، صلوا الظهر العصر والعصر المغرب والمغرب العشاء والعشاء الفجر. وقال الله عز وجل فويل، وهيل هنا على الصحيح من قوله العلماء أنه يعني للتهديد والوعيد الشديد، ويل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، خصوصا أيها الأحبة صلاة الفجر كثير أيضا من العمال ما يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، إذا ذهب لعمالته أو شغله أو عمل ما قام بعضهم يصلي بعضهم ما لا يصلي، لكن الشاهد أن الإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها المحدود، في وقتها المحدود المعلوم. ولهذا من شروط الصلاة دخول الوقت، فقلنا دخول الوقت في الأول قبل دخول الوقت هذا بمحل إجماع، وبعد الصلاة في بعد وقتها على التفصيل السابق. ويجوز الجمع بين الصلاتين مثل الظهر والظهرين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هنا خرج وقت الظهر أو خرج وقت العصر فدمجت فجعل الوقتين، الجمع هو جعل الوقتين وقت واحد، الظهر والعصر يصير وقت واحد، المغرب والعشاء وقت واحد، صلي في أول الوقت في وسط الوقت في آخر الوقت كله وقت لهذا. ويجوز الجمع بين الصلاة بين الصلوات بين المغربين العشاءين والظهرين، يعني في مرض أو في السفر أو في الخوف أو في المطر لأعذاره المعلومة أو للحاجة ومصلحة ونحو ذلك. ولهذا هنا يخرج الوقت، أم يخرج الوقت هنا لعذر، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدود، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يجب أن نتنبه لذلك، نوقظ أولادنا أزواجنا بناتنا، لا يكون الإنسان همه الدنيا، إذا جاءت الدراسة وجاءت الأعمال والذهاب وطلب المعيشة قام، وإذا قبلها بدقائق معدودة تجد نائم في فراشه، لماذا تستيقظ هنا ولا تستيقظ هنا؟ إلا أنه ضعف الإيمان وقلة تعظيم الله وقلة خوف من الله، ولا هناك رغبة للجنة وما فيها، لأن لو كان عندك رغبة عظيمة لقمت تصلي ركعتي الفجر الذي هي خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. وسيأتي إن شاء الله بقية الشروط في حينها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.